يقول السائل: رجل عليه غسل جنابة من الليل ولم يذكره إلا بعد أن صلى الفجر والظهر والعصر، هل عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها؟ نعم، عليه أن يغتسل ويعيد الصلوات مرتبة، يصلي أولا الفجر ثم الظهر ثم العصر، عليه أن يغتسل وعليه إعادة الصلاة مرتبة. نعم. هل دعاء الاستفتاح يقرأ في الصلاة الفرض أم في الفريضة والسنة؟ دعاء الاستفتاح في الفرض والسنة أيضا، الفرض والسنة والنافلة المطلقة أيضا، لأنه من كمال الصلاة، فالصلاة لا تكمل إلا به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يحب امرأة ليست محرما له ويدعو لها دائما في ظهر الغيب، فهل هو مأجور على هذا العمل؟ إذا كان يحبها في الله فهذا نعم يوجر عليه، لأن المتحابين في الله الله يحبهم. أما إذا كان يحب هذه المرأة الأجنبية لقصد آخر لا يحبها في الله فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالأمر في تفصيل، إن كانت المحبة لله فهي عبادة ويوجر عليها إن شاء الله، وإذا كانت لغير الله فعليه أن يعدل عن هذه المحبة ويتخذ الأسباب التي تبعده عن هذه المحبة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي كيفية السجود التلاوة من حيث التكبير والسجود؟ تكبير التلاوة إذا كان، أو سجود التلاوة إذا كان في غير الصلاة واضح، إذا قرأت آية سجدة تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى، وتقول ثم يعني سبحان ربي الأعلى يعني ثلاث مرات أو ما تيسر، وتقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، سجد الفاني للباقي، إلى آخره، ثم تسلم تسليمة واحدة على اليمين. أما إذا كان في الصلاة فإنك تسجد وتقول هذا، تسبح وتقول هذا الدعاء الذي ورد، ثم تكبر وتنهض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا علمت أنه يوجد منكر في إحدى المناسبات ولكن عند النساء وأنكرته، فهل يجوز لي الحضور عند الرجال؟ نعم، لا، إذا كان المنكر غير مباشر لك لا، يعني لا بأس من الحضور، لا بأس أن تحضر. أما كون المنكر عند النساء فالمنكر على من يباشره هناك، لكن أنت أيضا عليك أن تبين بالحكمة، ولعل الله عز وجل أن ينفع بذلك. لكن لا يحرم عليك الحضور عند الرجال إذا لم يكن المنكر مباشر عند الرجال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر شعبان من صلاة وصيام وعمرة، وما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان؟ شعبان ليس له عبادة خاصة به إلا الصيام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شهر شعبان، كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. أما غير الصيام من العبادات فلا أعلم عبادة تخص شهر شعبان دون غيره من الأشهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى على الجنازة فله قراط مثل جبل أحد، فإذا كانت الصلاة على جنائز فهل له قراط واحد أم بكل جنازة قراط؟ الذي ورد نعم، يعني من صلى عليها له قراط، ومن تبعها حتى تدفن له قراطان، فكل جنازة إن شاء الله، رحمة الله واسعة وفضله واسع، كل جنازة إن شاء الله يحصل بها قراط، أو يحصل بالصلاة عليها قراط، يحصل بالصلاة عليها قراط، واتباعها إلى الدفن يحصل به قيراطان، يعني هذا فضل عظيم. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: كم ذهب علينا من القراريط. فكان ابن عمر رضي الله عنهما بعد ذلك لا تفوته جنازة إلا يصلي عليها ويتبعها. فالقراط الواحد كجبل أحد، فالصلاة على الجنازة واتباعها إلى الدفن فيه ثلاثة قراريط. وهذا في الحقيقة يا إخوة نحرم منه، يعني الغالب منا يحرم من هذا الأجر العظيم. نعم. ها؟ قراط عند الصلاة وقراطان إذا تبعتها. لا، قراطان هكذا ورد في النص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: معلوم ومعروف بأنه لا يجوز ذكر قد الله. يفسر قد يفسر كما أشار الأخ قد يفسر على أن المراد به قراط مع القراط السابق قد يفسر لكن هو احتمال يعني الاحتمال وارد احتمال أنه أراد قراط يضم إلى القراط السابق ويحتمل أنه أراد قراطين آخرين الاحتمال وارد هذا وفضل الله واسع المهم أن من صلى على الجنازة وتبعها له خير كثير وهذا هو المطلوب سواء حصل له قراطان مع قراط مع قراط الصلاة أو حصل له قراطان تضم إلى القراط السابق ثلاثة قراط وهذه نعمة عظيمة إذا حصل لنا ولو قراط واحد هذا فضل عظيم كجبل أحد يعني ما ظنكم إذا وضع جبل أحد في الميزان قراط وضع في الميزان كيف يكون الحال وأنتم تعلمون يوم القيامة يا إخوة أن الله يضع الموازين ونضع الموازين إيش القسط إيش ليوم القيامة لا إله الموازين القسط يعني العدل توضع يوم القيامة وتوزن فيها الأعمال لكن أعظم ما يرجح الميزان ما هو لا إله إلا الله نسأل الله يا إخوة أن يميتنا عليها نسأل الله عز وجل يميتنا عليها الله عز وجل والله يا إخوة جعل لنا من الأعمال والفضائل والأمور التي لا نحصي شكرها جعل لنا الشيء الكثير لكن نحن المساكين نبخل على أنفسنا نحن نبخل على أنفسنا العلماء قالوا يا إخوة البخل قبيح وهو قسمان بخل بالمال وهو قبيح وبخل بالأعمال وهو أقبح لماذا؟ لأن البخل بالأعمال المراد به أو معناه أنك تظلم النفس وإذا ظلمت النفس هلكت بالأعمال السيئة إذا لم يتدركها بالتوبة لكن البخل بالمال لا يترتب عليه يعني كبير ضرر فالمهم أن البخل بالأعمال مصيبة ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فظلم النفس من أقبح الأعمال والعياذ بالله ظلم النفس ومنها ظلمها بعدم العمل الصالح أو بفعل المحرمات يعني بترك الواجبات وفعل المحرمات نعم أحسن الله إليكم يقول السائل معلوم ومعروف بأنه لا يجوز ذكر الله في الحمام ولكن الحمامات الآن نظيفة فهل يجوز ذكر الله فيها وهل يجوز الوضوء في هذه الحمامات لا الحمامات الآن يا إخوة شوفوا المراد أن الحمامات وضعت لماذا للأوساخ والأقدار وهي مساكن الشياطين وغدا إن شاء الله نسأل الله لنا ولكم التوفيق